الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في باب آخر، قال: باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدث سرا بحيث لا يسمعهما. قال: وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. إذن هذا الباب يعني عقده الإمام النووي رحمه الله لبيان يعني مسألة يعني شرعية يحتاجها المسلم في حياته اليومية. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه إذا كان يعني في مجلس فيه ثلاثة أشخاص، إذا كان المسلم في مجلس فيه ثلاثة أشخاص يعني هو واثنان آخران، فلا يجوز لاثنين أن يتناجيا فيما بينهما دون الثالث. يعني لا يجوز لاثنين منهما في ذلك المجلس أن يتحدثا وأن يتناجيا دون الثالث، يعني دون أن يسمعهما الطرف الثالث، فهذا منهي عنه. فهذا منهي عنه. يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب: وفي معناه ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه. يعني إذا كان اثنان منهما مثلا يحسنان لغة من اللغات لا يحسنها الثالث، فإذا تكلم بتلك اللغة التي لا يحسنها الثالث فهذا يدخل في معنى المناجات. لماذا؟ لأنك تحدث أخاك بحديث لا يفهمه أخوك الآخر، لا يفهمه أخوك الآخر، فهذا يدخل في معنى المناجات. ولذلك في مثل هذه الحاجة إذا احتجت أن تكلم أخاك سرا يعني بحضور الأخ الثالث، فيعني ينبغي للمسلم إما أن ينتظر حتى يأتي شخص رابع، إما أن ينتظر حتى يأتي شخص رابع، فإذا جاء شخص رابع فلك أن تكلم أخاك سرا يعني دون أن يسمع الثالث والرابع. يعني هذا لا يدخل في المناجات المنهي عنها كما سيأتي في حديث ابن عمر. إذن فإما أن تنتظر كما قلت أن يأتي يعني شخص رابع، وإما أن تؤجل حديثك إلى وقت آخر لا تكون فيه هذه المناجات التي نهى عنها الشرع. الإمام النووي تحت هذا الباب ذكر آية وأحاديث. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، وهذه في سورة المجادلة أو المجادلة، يعني نهى الله تبارك وتعالى في تلك السورة عن المناجات، وخاصة إذا كانت المناجات من أعداء الإيمان ومن أعداء أهل الإيمان، يعني يتناجون يعني ضد المؤمنين، فلا شك أن هذه المناجات هي من أشد أنواع المناجات. ولكن يدخل يعني كما ذكر أهل التفسير في المناجات المنهي عنها في تلك السورة، يعني يدخل فيها المناجات التي تلحق ضررا بالمسلم وبالمؤمن بأن يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك مما يدخل الحزن على المسلم، لأن المسلم إذا كان في مجلس يعني فيه معه شخصان يتناجيان دونه فإن ذلك قد يحزنه وقد يدخل عليه الوساوس والشكوك، يقول في نفسه لعلهم يتحدثون علي أو في، فيحزنه ذلك ويدخل عليه كما قلت الوساوس والشكوك. فهذا يعني مما نهى الله تبارك وتعالى عنه في هذه الصورة، في سورة المجادلة، حيث قال الله تبارك وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، يعني إذا كان في مجلس ثلاثة أشخاص، قال: فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. قال النووي ورواه أبو داود، وزاد قال أبو صالح، يعني راوي هذا الحديث عن ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: فأربعة، يعني إذا كانوا أربعة وتناجى اثنان دون الاثنين الآخرين. فقال ابن عمر: لا يضرك، يعني إذا كانت الصورة كذلك فهذا لا يضر، إذا تناجى اثنان وبقي اثنان في الجهة الأخرى فهذا لا يضر، وإنما الذي يضر أن يتناجى اثنان أو جماعة، أن يتناجى اثنان أو جماعة يعني أكثر من اثنين، ويبقى في الجهة الأخرى شخص واحد فقط، وحيد، إذا بقي شخص وحيد في الجهة الأخرى فهذا هو المنهي عنه. إذا تناجى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر فيما بينه ولم يبقى في الجهة الأخرى، لم يبقى ممن لا يسمع حديثهم إلا شخص واحد ووحيد، فهذا المنهي عنه. وأما إن كان في الجهة الأخرى شخصان لا يسمعان الحديث أو أكثر، فحينئذ نخرج من دائرة المناجاة المنهي عنها. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: يحرم على الجماعة، تأمل، لم يقل يحرم على الاثنين، قال: يحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم. قال: وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع، قال: فلا بأس بالإجماع. ثم قال النووي رحمه الله: ورواه مالك في الموطأ، يعني الحديث السابق رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار، قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، يعني أن يناجي ابن عمر، وليس مع ابن عمر أحد غيري. قال: فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. ثم قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث بين علة نهي أو علة النهي عن المناجاة التي مرت معنا بالأوصاف المذكورة، قال: من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا عين ما جاء في آية المجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذن فالحاصل يعني كما بين الإمام النووي رحمه الله من خلال هذا الباب أنه يعني لا ينبغي لاثنين أو لجماعة أن تتناجى وأن تتحدث ويبقى في الطرف الآخر يعني شخص وحيد، يعني هو فقط من لا يسمع يعني تلك المناجاة وذلك الحديث. وأما إذا كان يعني مع الشخص الواحد شخص آخر فإن ذلك يعني لا يضر، ذلك لأنه إذا تناجى اثنان وكان هناك وهنالك ثالث ورابع، فإن الشخص الثالث يستأنس بالشخص الرابع، فإن الشخص الثالث يستأنس بالشخص الرابع. فهذا ما تيسر بيانه في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم.